ليست شفاعة في النجاة من العذاب أو يعني عدم دخول النار أو الإخراج من النار. الشفاعة العظمى ليبدأ الله بالحساب بحساب الخلائق كلهم، فلا تتعلق ب يعني هذا الأمر الذي هو الخروج من النار أو عدم دخول النار أو عدم حصول العذاب، لا تتعلق بذلك، ولهذا هي للناس كلهم حتى يبدأ الله عز وجل بالحساب. يقول هنا: هل الحديث الذي جاء فيه أن أناسا يطردون عن الحوض هل يدخل فيه أهل البدع من المسلمين؟ هو في الحديث قال: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، وإذا كان الحدث ينقل من الملة فلا إشكال، وإن كان الحدث لا ينقل من الملة فهذا يحتاج إلى شيء من النظر، الله تعالى أعلم. هذا أخونا يسأل عن مكان الحوض، لأنه يقول هنا في سؤاله: فهل هذا يدل على وجود الظمأ؟ الحوض يعني من أهل العلم من يرى أن الحوض قبل الصراط، وأن الحوض يكون في عرصات يوم القيامة قبل الصراط، ومن أهل العلم من يرى أن الحوض يكون أو مكانه بعد الصراط. هذان قولان مشهوران لأهل العلم في مكان الحوض. يقول في السؤال هنا: هل الحوض هو الكوثر أو يختلف عنه؟ الحوض غير الكوثر، الحوض غير الكوثر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.